فاليوم أساليب وألعيب مختلفة حسب النموذج اللي قدام منه. بيبتدي يتعامل معاه أولا إنه إنسان مش راجل، إزاي أنا بدخن وإزاي أنا بشرب سجاير وإزاي بطلعه وبسحبه على صدري وإزاي بطلعه من مناخيري وإنت مش قادر تعمل كده، بتحط السجارة في بقك وبتقعد تنفخ بس. فيبتدي يحس بالنقص، عايز يجرب، فبيبتدي يجرب. نعم. بتبتدي أولا بالسجارة بإن هو يستغله كشخص، إن هو يستخدم فلوسه في المخدرات. يعني نموذج يمكن من ضمن النماذج اللي قابلتني في طريق المعالجة، كان في شاب بيقول لي والله كان بيجي عليا وقت ببقى جعان وهم معهم أكل كانوا بيخبوا مني الأكل ده، لما جيت أشرب سجاير كانوا بيعزموا عليا ببذخ. وأول ما ابتديت إن أنا أتعلم إزاي أدخن وإزاي أشرب كانوا بيخبوا مني، يعني أعزكم الله، السجائر في الأحذية في الشراب. بعد كده ابتدى الأمر يتضح للولد، بس للأسف يعني كان فيه غشاوة، إن هو المفروض كان ده نذير ليه وهو لم يتعظ من هؤلاء الرفقة في السوق يعني. نعم. فكان هؤلاء الناس يعني إيه يستغلوا نفوذهم عليه إن هم يعرفوه بأشخاص من هذا القبيل يعني، فكانوا ياخدوه معاهم يعني الأماكن بتاعتهم ويعرفوه بقى على أشخاص يعتبرهم قدوة لي، يعني ده فلان الفلاني ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، كأنه يعني واحد من الصحابة يكبروا الفخار. فهذا يعني هؤلاء الناس يستقطبوا الشباب، يبقى الصحبة الصحبة البيت الثقة الزائدة كثرة المال. طيب أستاذ مصطفى سريعا أوجه رسالة الأب وأم. رسالة الأب المدمن محتاج مساندة اللي أنا أسمعه مش أنا أنصحه، هو عارف، ويمكن أكتر حاجة هو بيلوم نفسه، هو محتاج حد يسمعه، محتاج حد يبينه اللي احنا قابلينك، احنا عايزين نساندك عايزين نساعدك. الرسالة دي بتوصله يعني بتجيب أثر إن شاء الله كويس جدا يعني. ده بخصوص حضرتك أستاذ عجمي، والله أحيانا في أولياء أمور عندها جهل في التعامل مع الأولاد، في ولي أمر بيخاف على المكانة وعلى السمعة، يقول لك أنا أدي ابني الفلوس بدل ما يمد إيده لأن طريق الإدمان، إن لم يجد المال فبيضطر أنه يتحول إلى مجرم سارق. يتحول إلى مجرم سارق، يسرق، يبقى كده يعني بقى بيسرق وبقى مدمن. مش مدمن بس. فأولياء الأمور أحيانا تقول لك إزاي يبقى شكلنا وحش لما ابني يتعرف إن هو مثلا بيسرق عشان الإدمان، إنما مدمن محدش عارف، حاجة بياخدها حاجة بتاعت وقتها وانتهى الأمر. فبيبتدي الابن طبعا الأب طبعا بسوء تعامله مع الولد وعدم التربية وجهل منه وإن هو مش بيعيش الواقع، إن ابني في خطر لازم أكون أسنده أكتفه، إن أنا أخد بإيده، إن أنا أكسر الحاجز اللي ما بيني وما بين ابني، إن أنا أعرف إيه الأسباب اللي خلته يبقى مدمن. يبتدي بقى يخاف على السمعة وعلى إحراجه وعلى منصبه، إن هو يبتدي يدي لابنه الفلوس حتى يطغى ويزيد الجرعات في هذا المجال يعني. ربنا يكرمك يا استاذ عجل. يبقى الشيخ محمد حضرتك بتتكلم نظري، قلت لنا أول حاجة الأسرة، المدرسة، الحكومات، الأفراد، الأستاذ إبراهيم والأستاذ مصطفى والأستاذ عجمي قالوا عملي. نعم. أنا عايز حضرتك بقى في النهاية إيه الواجب العمل اللي احنا نعمله؟ أريد يعني أن أوجه لإخوان المشاهدين والمشاهدات ولنا جميعا ولجميع من يستمع ولجميع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يساهمنا في تطبيق هذه الواجبات العملية. لأن هذه الواجبات إذا طبقت بإخلاص بإذن الله ستؤدي إلى ثمر ونتيجة. الواجب الأول، وهذا سيكتب في المنتدى إن شاء الله، سيكتب هذا يعني هذه الواجبات ستكتب في منتدى نبض الشباب على موقع الطريق إلى الله. نعم. وأيضا نبشر إخوة أنه عندنا نقاش